Book 2 97 97 Konjunktionen 4 أدوات الوصل 4 أدوات الوصل 4 ist eingeschlafen, obwohl der Fernseher an war. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. ist noch geblieben, obwohl es schon spät war. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. ist nicht gekommen, obwohl wir uns verabredet hatten. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Der Fernseher war an. Trotzdem ist eingeschlafen. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Es war schon spät. Trotzdem ist noch geblieben. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Wir hatten uns verabredet. Trotzdem ist nicht gekommen. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. لقد توعدنا ومع ذلك لم يأتي. Obwohl keinen Führerschein hat, fährt Auto. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة، إلا أنه يقود السيارة. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة، إلا أنه يقود السيارة. Obwohl die Straße glatt ist, fährt schnell. مع أن الشارع زلق، إلا أنه يقود بسرعة. مع أن الشارع زلق، إلا أنه يقود بسرعة. Obwohl betrunken ist, fährt mit dem Rad. مع أنه سكران، إلا أنه يركب دراجة. مع أنه سكران، إلا أنه يركب دراجة. hat keinen Führerschein. Trotzdem fährt Auto. ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. Die Straße ist glatt. Trotzdem fährt so schnell. الشارع زلق، ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. الشارع زلق، ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. ist betrunken. Trotzdem fährt mit dem Rad. إنه سكران، ومع ذلك يركب الدراجة. إنه سكران، ومع ذلك يركب الدراجة. Sie findet keine Stelle, obwohl sie studiert hat. إنها لم تجد وظيفة، مع أنها قد درست. إنها لم تجد وظيفة، مع أنها قد درست. Sie geht nicht zum Arzt, obwohl sie Schmerzen hat. إنها لا تذهب إلى الطبيب، مع أن عندها آلام. إنها لا تذهب إلى الطبيب، مع أن عندها آلام. Sie kauft ein Auto, obwohl sie kein Geld hat. إنها تشتري سيارة، مع أن ليس عندها نقود. إنها تشتري سيارة، مع أن ليس عندها نقود. Sie hat studiert. Trotzdem findet sie keine Stelle. إنها قد درست، ومع ذلك لا تجد وظيفة. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Sie hat Schmerzen. Trotzdem geht sie nicht zum Arzt. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie ein Auto. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة.